حضني فارك يا إنسان. اسكت اسكت، أين السكوت في زمن صار أكثر شيء من الكلام؟ اسكت أمسك عليك لسان. احفظ لسانك يا إنسان، لا يلدغنك إنه صعبا. نخ كلمة تريان إسمة شتمة غيبة نميمة للإرشاد بين الناس، كلمة استهزاء بالدين، خروج من الملة وحسرته إخوته على أخلاق ضاعت. إن من أشر الناس الذين يتكلمون في قضايا المعاشرة الزوجية. اسكت. أشر الناس من يحدث عن الحلال، فكيف بمن يتحدث عن الحرام؟ كيف بمن يذكر النكت القذرة القبيحة الجميلة الوسخة؟ سألك يا مسلم. اسكت. من صمت نجا. اسكت ولا تنطق. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صحابة رأوا النبي وصاحبوه، صلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا في سبيل الله، ثم قالوا كلمة فكفرهم الله. اسكت. ألا تخاف من كلامك؟ لسانك يا مسلم. اسكت. إننا نريد أن نتساءل الآن، أين الأخلاق في ميزان الإسلام في زمن الفتن؟ نتساءل من نجا من نجا في زمن الفتن؟ من نجا من نجا؟ قد امتلأ شر، قد ارتكب أعظم شر، أن يحتقر المسلم. يا من تحتقرون المسلمين لكونه فقير، لكونه مسكين، لكونه لا يلبس الكرافة، لكونه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا من دستور أخلاق المسلمين، أن كل مسلم أخوه، هو نفسه، هو أنت. إذا عبده فقد عبت نفسه. اسكت. إذا كنت سبابا فلست بمؤمن. الشتائم القذرة. اسكت. كثير. تسمع على ألسنة الشباب في المدارس، تسمع على ألسنة البنات. أين أخلاقنا؟ أين أخلاقنا؟ استحي يا عبد الله. انكسر. أمسك عليك لسانك. ولكن انشغل بتلاوة القرآن، انشغل بذكر الله، انشغل بتعلم العلم، انشغل بالدعوة إلى الله. إخوتان، والله إني أحبكم في الله، عليكم حريص، عليكم سفير، لكم ناصح أمين. اسكتوا. احفظ لسانك يا إنسان، اسكت. لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع الشيخ. وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، في زمن العجب والعجائب، من العجب أنك أحيانا تحكي لإنسان قصة نصب عليك فيها وأخذ بعض مالك، فإذا به يحكي لك قصة مماثلة أو شبيهة لذلك، فمن النصابون إذن؟ وأحيانا تحكي لإنسان أنك خدعت في إنسان مرة بأن ظننت فيه الخير، فإذا به خائن فيذكر لمثل ذلك أمثلة. أيحدث لك هذا؟ هل ائتمنت إنسانا فخانك؟ هل أحسنت إلى إنسان زمنا ثم أساء إليك؟ هل اعتقدت في إنسان الخير فإذا به على خلاف ما تريد؟ نعم، هذه أخلاق عصرنا. اللهم حسن أخلاق المسلمين. نعم إخوتا، إن المسلمين في هذه الأيام يعيشون بعيدا وللأسف الشديد عن أخلاق الإسلام. إننا نريد أن نعود مرة أخرى إلى دستور الأخلاق في الإسلام. هل تذكر أنك سرت مرة في طريق فسمعت شتائم استاءت لها أذنك واخشعر لها جلدك؟ نعم إخوتاه، هذا هو الواقع المر في تلك الحياة، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصر قضيته في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أين أخلاق المسلمين اليوم؟ أين الأخلاق؟ قل ما تجد. ولذلك نبدأ من هذه الخطبة في الكلام عن دستور الأخلاق في الإسلام، وسيكون أول الكلام عن الأخلاق في اللسان. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من شر ألسنتنا. نعم إخوتا، لما سأل معاذ بن جبل رضوان الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار، قال معاذ: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وبعد أن ذكر له ذروة سنام الإسلام وعموده، في النهاية قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، ملاك دينك كله؟ أمسك عليك لسانك. فقال معاذ: أرم وآخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا. نعم إخوتا، إننا نريد أن نتساءل الآن: أين الأخلاق في ميزان الإسلام في لسان؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النجاة، ما النجاة في زمن الفتن؟ نتساءل ما النجاة، وأنت اليوم لا تكاد تسلم في من فتنة حتى تقع في أخرى، وكأن بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها. هؤلاء الصحابة عوفوا من الفتن التي نراها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن. نعم، هذا ما يصيبنا اليوم، بلاء وفتن. اللهم عافنا من البلاء ونجنا من الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن كموج البحر يتبع بعضها بعضا، تأتي فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة فيقول المؤمن: هذه هذه ثم تنكشف. اللهم اكشف عنا الفتن يا رب. نعم فتنة تأتي فتحس أنها ستهلكك، تضيع دينك، تزلزل إيمانك، ثم يكشفها المولى جل جلاله. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في زمن الفتن من نجا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. فهذا أول بند، أول بند في دستور الإسلام، في اللسان السكوت وقلة الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أين السكوت في زماننا؟ صار أكثر شيء الكلام. وإذا وجهت إلى أحد الملام قال لك: أنا لا أقول إلا خيرا، وكذب ورب الكعبة. فمن كسر كلامه كسر سقطه، ومن كسر سقطه فسد قلبه، ومن فسد قلبه غضب عليه ربه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حفظ اللسان. نعم إخوتاه، لسانه جعل الله عليه قفلا ومفتاحا. أغلق على لسانك فمك. هذه أول نقطة في الدستور، أول بند في دستور الإسلام في ضبط اللسان. أسكت أسكت أسكت، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال بعض السلف: لو كنتم تأتون بالكاغد للكتبة لأمسكتم عن كثير من الكلام. الكاغد الورق، يعني لو أن رقيب وعتيد اللذان يكتبان أقوالك أنت تشتري لهم الأوراق لسكت، لأنك ستشتري لهم كل يوم بمائة جنيه أوراق يوميا ليكتبوا كلامك. إخوتاه بالله عليكم، لو سألتكم الآن: هل يستطيع أحد منكم أن يحصي لي في هذه الساعة منذ الصباح إلى الآن كم كلمة تكلمها؟ تستطيع تحصيها؟ تستطيع تعدها؟ لا، كثير. تكلمت كثيرا، وما لم يكن لك فهو عليك ولا بد. هما ملكان لا ثالث لهما، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، فكل ما لم يكتبه ملك الحسنات كتبه ملك السيئات. ضيعت نفسك يا عبد الله. أول بند في دستور الإسلام للسان: أمسك عليك لسانك. أسكت من صمت نجا، أسكت ولا تنطق. البند الثاني في دستور الإسلام للسان: إذا نطقت فانطق بخير، بخير متيقن منه. نعم إخوتي في الله، قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا ميزان الأقوال، أن تقف عند كل كلمة فتمرها على عقلك أولا: أيصلح أن أقولها أم لا؟ وإخوتاه، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في جميع الأحوال. هناك ضوابط للكلام، وإنما فسد الناس لأنهم تدخلوا فيما لا يعنيهم وكسر كلامهم بلا ميزان، فضاعوا وضلوا وأساءوا وحصلت بينهم الفرقة. أيها الإخوة، إن دين الإسلام دين جميل، دين واقعي، دين يحكم علاقات الناس. دين الإسلام منهج حياة، فلذلك لا يحكم الفرد بمعزل عن واقعه، ولا يحكم عليه بمنأى عن مجتمعه وأهله. فلذلك حين يقيم الإسلام حول حقوقك سياجا عالية لا يتخطاها الناس، فمثل هذه السياج لغيرك، فحدود حقوقك حقوق غيرك. أوضح. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه قواعد الأخلاق في الإسلام. الإسلام دين الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. والبر هو الإسلام والإيمان. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر، أركان الإسلام، شرائع الإسلام وأركان الإيمان. فإذا علم أن البر هو الدين كله والبر حسن الخلق، فالخلق هو الدين كله، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. كل من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين، زاد في دينه عليك. لا نتأمل هذا الدستور: لا يسخر قوم من قوم، آفة من آفات اللسان، السخية بالخلق. وقد أخفى الله أولياءه في سائر عباده لكي لا يسخر من عبد. قد يكون هذا الذي تسخر منه وتستهزئ به وتنتقصه خير من ملء الأرض مثلك عند الله. قد يكون هذا الإنسان وقد تراه من وجهة نظرك مذنبا، مقصرا، قليلا، حقيرا، لا يؤبه له بين الناس، وهو عند الله ولي، لا تدري. لذلك قال العلماء: ضابط التواضع أن ترى أن كل من تراه عينك خير منك عند الله. هذا هو المتواضع، أنه كلما نظر إلى إنسان يقول: هذا أفضل مني. وإذا نظر إلى مجموعة من الناس قال: سبحان الله، أنا أسوأ هؤلاء الناس جميعا. والكبر والغرور والعجب أن تعتقد أنك أفضل من أحد من الناس. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، خير خلق الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صاحب لواء الحمد، صاحب الشفاعة الكبرى. ألا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. لما مات عثمان بن مظعون وقالت امرأة: طوبى له من أهل الجنة، فقال: وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم. رسول الله يقول: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم. هذا من تواضعه وسوء ظنه بنفسه صلى الله عليه وسلم. أبدا ما احتقر إنسانا وعاتبه الله عتابا شديدا في قرآن يتلى ويتعبد به يوم القيامة لمجرد أنه ضجر من سؤال رجل وهو مشغول، حين كان مشغولا بمجموعة يدعوهم من الأغنياء والأكابر، وجاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم ليقال أقرئني القرآن وألح عليه، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله في ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى. فكذلك أنت ينبغي ألا تسخر من أحد ولا تحتقر أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، التقوى ها هنا في القلب، يعني التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني كفاية عليه شر، قد امتلأ شرا، قد ارتكب أعظم شر أن يحتقر المسلم. يا من تحتقرون المسلمين لكونه فقير، لكونه مسكين، لكونه سائل، لكونه لا يلبس الكرافتة، لكونه كل من احتقر مسلما فقد امتلأ شرفا. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لعل هذا الذي تسخر منه خير منك عند الله. ولا نساء من نساء، قد تسخر الجميلة من الدميمة، وقد تسخر الغنية من الفقيرة، وقد تسخر المتزوجة من العنوسة، وقد تسخر صاحبة الأولاد من المحرومة، قد تسخر، ولكن من الأفضل عند الله؟ ذلك لا يعلمه إلا الله. فلا يسخر نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. هذه آفة أخرى من آفات اللسان، اللمز، واللمز هو العيب، أن تراه يمشي بطريقة معينة فتعيب طريقة مشيه، أو يتكلم بطريقة معينة فتعيب عليه طريقة كلامه، أو يلبس لبسة معينة فتعيب عليه كيفية لبسه، أو يأكل بطريقة معينة فتعيب عليه طريقة أكله. لا تلمزوا أنفسكم. قال العلماء: لا يلمز أحدكم أخاه، لا يعب أحدكم أخاه، فكأنما عاب نفسه. أخوك نفسه، هذا من دستور أخلاق المسلمين، أن كل مسلم أخوه، هو نفسك، هو أنت، فإذا عبته فقد عبت نفسك. ولا تنابزوا بالألقاب. من الآفات التي انتشرت في حياتنا في هذه الأيام الألفاظ الفاحشة، الشتائم القذرة كثيرة، وتصم الأسماع في مسلسلات فاضحة في الأغاني، تسمع على أسنة الشباب في المدارس عن الفحش، ولا فاحش ولا بذيء. المؤمن ليس بسباب، لا يسب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تسبن أحدا. فاستدار فجاء إلى جهة يمينه وقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تسبن أحدا. قال: فاستدرت عن شماله وقلت: يا رسول الله أوصني. قال: لا تسبن أحدا. قال: فجئت من خلفه لكي لا يراه وقلت: يا رسول الله أوصني. قال: ألا تفقه؟ أنت ما تفهمش؟ ألا تفقه؟ لا تسبن أحدا. فيقول الصحابي: فوالله ما سببت بعدها شاة ولا بعيرا ولا خادما ولا إنسانا. انتهى السب. اليوم صار السب على كل لسان، وضاعت أخلاق المسلمين. اللهم حسن أخلاقنا يا رب. ليس المؤمن بسباب، إذا كنت سبابا فلست بمؤمن ولا لعان ولا فاحش. ألفاظ الجماع وألفاظ مباشرة النساء والألفاظ التي لا تصلح إلا في خلوة بين الرجل وزوجته، هذه مما لا يطلق في بحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس من يبيت مع أهله ثم يصبح فيحدث الناس بما صنع مع أهله. إن من أشر الناس الذين يتكلمون في قضايا المعاشرة الزوجية، من أشر الناس من يحدث عن الحلال، فكيف بمن يتحدث عن الحرام؟ كيف بمن يذكر الحرام؟ كيف بمن يذكر الفسق والفجور؟ كيف بمن يذكر النكت القذرة القبيحة الدنيئة الوسخة؟ لسانك يا عبد الله، لسانك يا مسلم. ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ولا بذيء. تأمل القرآن الكريم كلام الله فيذكر هذه الأمور. يقول تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال تعالى: أو لامستم النساء. قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. تأمل الألفاظ: أفضى، لامستم، تباشروهن. ألفاظ عفيفة، ألفاظ كريمة، فلتكن ألفاظك هكذا. قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس ابن عبد الأعلى: يا يونس، حسن ألفاظك، أكس ألفاظك، لا تقل كذاب، قل ليس بشيء. وهذا أدب علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل اليهود فقالوا: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد، ألا لعنة الله عليهم، اللهم لعنهم في الدنيا والآخرة. كانوا يدعون على رسول الله بالموت، السام الموت. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: بل السام عليكم ولعنة الله وغضبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. هي تشتم اليهود وهم يدعون على النبي، فيسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحش. فماذا يسمى ما نفعله اليوم؟ هل أدبت زوجتك بمثل هذا؟ هل أدبت أولادك بمثل هذا؟ هل ربيت بناتك بمثل هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن عليه رجل فيقول: أدخلوه، بئس أخو العشيرة هو. ثم يحسن الكلام معه ويحسن إليه ويتلطف به حتى ينصرف. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، تقول ما قلت بئس أخو العشيرة ثم تحسن إليه وتتلطف معه؟ قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. إنسان لسانه طويل فنحسن إليه ولا نرد عليه. علمك هذا الأنبياء. قال الكفار لنوح عليه السلام: إنا لنراك في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. يا للأدب، يا للأخلاق، يا للكرم. يقولون له أنت ضال كذاب، وهو بمنتهى البساطة يقول أنا مش ضال، ده أنا رسول الله. وكان يستطيع أن يقول لهم بل أنتم الضلال، وأنتم الكذابون، وأنتم المجرمون، وأنتم الكفار. لا لا لا لا لا لا، ليست هذه أخلاق المسلمين. كثيرا ما تحسن وتظن أنك محسن حين يشتمك إنسان فتقول له أنا لساني ما يسمحش إن أنا جاوبك باللي بتقوله لك، كأنك بتشتمه أيضا. أو تقول اللي يقول علي كذاب يبقى هو اللي كذاب، وتظن أنك غاية في الأدب. وما هذا بأدب الإسلام؟ أدب الإسلام أن تحسن إليه. جاء رجل فسب أبا بكر ورسول الله قاعد، ولو أنك أنت أو أنت أو أنت لقلت له بلاش تحترمني، احترم وجود رسول الله. ولكن ما قالها أبو بكر، كان الرجل يشتم أبا بكر وأبو بكر يقول غفر الله لك، يشتم أبا بكر وأبو بكر يقول وعليك السلام، وعليك السلام، وعليك السلام. فلما أكثر قال له أبو بكر لو اكتفيت هلا أقصرت؟ فغضب رسول الله وقام، فقال فأمسك أبو بكر بأذيال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد أجبته مرات بوعليك السلام، فلما قلت له أقصر غضبت. قال صلى الله عليه وسلم إنه كان كلما شتمك وكل الله ملكا يقول بل أنت وأنت أحق به، وكلما قلت وعليك السلام يقول لك الملك بل أنت وأنت أحق به. فلما انتصرت لنفسك سبحان الملك وحسرته إخوته على أخلاق ضاعت بمجرد أن قال له أخسر، سماه رسول الله انتصارا للنفس. سبحان الملك، أين أخلاقنا؟ أين أخلاقنا؟ مضى رجل يسب أحد العلماء وهو في المجلس، فقام تلاميذه لينتصروا قال اجلسوا، وجلس يطأطئ رأسه. فلما أكثر أخذ ترابا من الأرض العالم الشيخ ووضعه فوق رأسه وقال زد وكيع بذنوب. وكيع شيخ الإسلام، وكيع مفتي الأنام في عهده يشتم، فيحث التراب على رأسه ويقول زد وكيع بذنوبه. قالوا لو انتصرت منه؟ قال أرأيت لو أن حمارا عضك أكنت تعضه؟ أرأيت لو أن حمارا رفسك أكنت ترفسه؟ هذه أخلاقنا. إذا جهل علينا الجاهلون قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما. أين أخلاقك يا عبد الله؟ ولا تنابزوا بالألقاب، التنابز بالألقاب حرام، بالكنى المسيئة. يحكي الإمام تقي الدين السبكي يقول كنت جالسا في الدهليز وأبي في الداخل، فدخل علي كلب فقلت اخسأ كلب ابن كلب، فغضب والدي وزجرني ونهرني، فقلت سبحان الله أليس هو كلب ابن كلب؟ فقال لي أبي شرط الجواز عدم قصد التعيير، إنك حين قلت له يا كلب لم تقصد أن تسميه باسمه، وإنما قصدت انتقاصه وتعييره باسمه السيء، فهذه غيبة. مع كلب، مع كلب. هذه أخلاق الإسلام، حتى مع الكلاب يحسن خلقك. أليست دخلت امرأة الجنة بغي زانية؟ دخلت الجنة في كلب. سقته ماء، ودخلت امرأة مسلمة النار في هرة حبستها. هذه أخلاق الإسلام، دستور الأخلاق في الإسلام. الإسلام كله خلق، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم إخوتي في الله، يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. من الأخلاق ألا تغتاب، وإنما تأتي الغيبة بسبب سوء الظن، فسوء الظن يدفع إلى التجسس، والتجسس يدفع إلى معرفة الخبايا، وإذا عرفت الخبايا لا تسكت فتغتاب، فكأنك أكلت لحم أخيك ميتا. هذا أصل القصة، أنك رأيت رجلا يمشي مع امرأة فأسأت الظن، قلت يريد أن يزني، فتجسست، ذهبت خلفه لترى من هذه ومن هو وإلى أين يذهبان وماذا يفعلان، تجسست فعرفت أنه حرام، فأصبحت تقول فلان زاني. هذه غيبة. فلذلك سد الإسلام الباب من الأول. الأصل في أخلاق الإسلام سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالمسلمين. كما ذكرنا أن تعتقد أن كل المسلمين أفضل منك، فحينها يحسن ظنك فيهم. إنسان يمشي هو امرأة، أكيد زوجته. لا لا، دي مش زوجته، أنا زوجته أنا عارفها، يبقى أخته أكيد. لا أنا برضو عارف إخواته. لا دي أخت أنت ما تعرفهاش. خلاص سد الباب. لا يسوء ظنك بالمسلمين، وإنما يسوء ظنك بنفسك. وقلب المسلمون اليوم الآية، فأساءوا الظن بالناس وحسنوا الظن بأنفسهم للأسف الشديد. لذلك إخوتاه قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. هذا دستور الأخلاق في الإسلام، كان البند الأول في دستور الأخلاق مع اللسان. أسكت، أمسك عليك لسانك. وكان البند الثاني ألا تنطق إلا بخير، وسبيلك لكي لا تنطق إلا بخير اشغل لسانك بالحق، وإلا شغلك بالباطل. انشغل بتلاوة القرآن، انشغل بذكر الله، انشغل بتعلم العلم، انشغل بالدعوة إلى الله. فإذا شغلت لسانك بالخير انشغل، وإن تركته شغلك بالباطل. في يوم عرفة أمسك عبد الله بن مسعود بلسان نفسه وقال يا لسان انطق بخير تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فسوف تندم. السبيل الثاني لكي تسكت أن يسوء الظن بلسانك. دخل عمر بن الخطاب فوجد أبا بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه، يمسك لسانه، فقال له عمر مه اسكت ماذا تصنع؟ فقال هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر سماه الله الصديق، ومع ذلك يتهم لسانه فيقول هذا الذي أوردني الموارد. ثالثا أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. فإذا كنت قائما بين يدي الله ماذا تقول؟ ها؟ بما تتكلم؟ استشعر أن الله معك يسمع ويرى. ألا تستحي؟ إنك لو استشعرت أن أباك معك يسمعك ستستحي عن كثير من الكلام، صحيح؟ أو ظننت أن معك من يراقبك ستخصر عن كثير من الكلام، فكيف وأنت تقف بين يدي الله؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، سبحانه سبحانه سبحانه جل جلاله. ثلاثة يتكلمون في السر، رابعهم من؟ الله. وعقيدتك يا مسلم أن الله مستو فوق عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن هذه المعية معية علم وإحاطة، معية سمع وبصر، معية قدرة معك يسمعك. قال موسى عليه السلام: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فإذا استشعرت أن الله يسمعك ألا تستحي؟ استحي يا أخي، استحي يا عبد الله، انكشف من كثرة الكلام الذي تذكره إذا استشعرت أن الله يسمعك. رابعا، شعرت أنك ستحاسب على كل كلمة قلتها، وربما قلت كلمة خلدت بها في جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. نكتة، كلمة ترياق، كذبة، شتمة، غيبة، نميمة للإفساد بين الناس، كلمة استهزاء بالدين، خروج من الملة. قال الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم. صحابة رأوا النبي وصاحبوه، صلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا في سبيل الله، ثم قالوا كلمة فكفرهم الله. ألا تخاف؟ ألا تخاف من كلامك وأنت لا تدري كلامك؟ والكلمة إذا خرجت من لسانك لا تستطيع ردها. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر اللسان، وهو الذي يحدث عنه أنس: صحبت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، ما قال أف. أف كلمة مكونة من حرفين فقط ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتاه، والله إني أحبكم في الله، عليكم حريص، عليكم شفيق، لكم ناصح أمين. أسكتوا، أمسكوا ألسنتكم، كفوا عن الكلام، لا تنطق إلا بخير وإلا فسوف تندم. يوم تبلى السرائر، يوم تبدو الكتب ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. كل مكتوب. قيل للإمام أحمد في مرض الموت أن الملكين يكتبان الأنين، فكف عن الأنين، الأنين التوجع. قالوا له الملائكة: تكتب؟ فسكت. أسكت يا عبد الله، هذا دستور الأخلاق في الإسلام. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وعن المسلمين سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف سيئها إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فلو أستعينه أستغفر، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، البند الثالث من بنود دستور الأخلاق في الإسلام للسان، ترك فضول الكلام، ترك فضول الكلام. والفضول كما قال العلماء، لو أن لك حاجة تقضيها في كلمتين فالثالثة فضول. إذا كانت لك حاجة تقول أريد أشرب، كلمتين اثنتين، لو قلت أريد أن أشرب فزيادة هذا الحرف فضول، فضول زيادة، يضيع وقتك ويشغل بالك ويضيع همك. فضول الكلام، فضول الكلام سم من سموم القلب القاتلة، يقتل قلبك ويضيع دينك. وإنما تأتي الفضول، فضول الكلام هذه نتيجة الانشغال بالفضول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الفضول لأنك انشغلت بما لا يعنيه. قال أنس رضي الله عنه: صحبت رسول الله 10 سنين صلى الله عليه وسلم، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وإن عاتبني بعض أهله في شيء قال دعوه لو قدر لكان. نعم إخوتاه، القصص والحكايات، تجلس فتقول أكلت وشربت وذهبت وأتيت وفعلت، وهذا الكلام لا قيمة له، هذا فضول يؤذيك يقتلك. فإنه لا يخلو أبدا عن كذب أو رياء أو نفاق. ولذلك لا أطيل رفقا بإخوتي في الشمس، أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتهم. نعم إخوتي في الله وأحبتي في الله، من دستور الأخلاق في الإسلام للسان ألا يبالغ الإنسان، ترك المبالغات. نعم إننا نعيش في عصر المبالغات، تسمع كلاما إذا رضينا عن إنسان نمدحه مدحا لا يصلح إلا للنبي محمد، وإذا غضبنا على إنسان زممناه فصار شرا شرا مبالغة في الحقد والضغائن، مبالغة في الحب والولاء. والإسلام نهى عن هذا تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، فلربما انقلب بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، فلربما انقلب حبيبك يوما ما. دع للصلح موضعا. من صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر. لذلك كنت أود في بداية الخطبة أن أسألك: هل خاصمت أحدا مرضى فعيرك وأفشى أسرارك وآذاك بما كان يعرف في صحبته؟ هذا خلق اسمه الخيانة، اسمه الغدر، ينافي الوفاء. نحن في زمن ندر فيه الوفاء. أين الوفاء؟ قل ما تجد. المقصود أن من ضوابط اللسان في دستور الإسلام ترك المبالغة في كل شيء. رأى سيارة يصف السيارة وكأنه يصف جوهرة، ثم تأتيها فتجد الأمر عادي أبسط مما يتصور. سيوصف هذا الدمع بأنه لم يحصل قط، وهذه مبالغة. وهكذا نعيش في دنيا المبالغات، وهذه المبالغة مرض قلبي، أسأل الله أن يطهر قلوبنا منه. لأننا يجب أن ننضبط، إننا أمة فقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها فاخترعت الألفاظ الكبيرة التي تتلهى بها. ألفاظ كبيرة، كلام كبير، كلام ضخم، تفيهق وتشدق في الكلام، وهذا سوء خلق واضح، ليس من الإسلام في شيء. لا تبالغ. مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فقال له: قطعت رقبة أخيك، وفي رواية: قصمت ظهره، لو سمعها ما أفلح أبدا. إذا أراد أحدكم أن يمدح أخاه وكان لابد فاعلا، قال: أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. إياك والمبالغة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا في وجوه المداحين التراب. واليوم صارت المجاملات الزائفة، والنفاق هو الأصل في الناس، ومن لم يفعل فإنه يكون إنسانا معقدا لا يحبه الناس. إنك إن توصف أنك معقد خير لك من أن تكون عند الله منافق. أترك المدح ولا تنشغل بالمبالغة في الثناء، ويكفيك أن تظهر الحب في الله فقط. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، تقول له: إني أحبك في الله، وكفى. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمعها ما أفلح أبدا، ما أفلح أبدا. وكلنا يسمع وهو أبدا لا يفلح، لأنه مغرور، فنعوذ بالله من شر الغرور. نعم إخوتاه، دستور الإسلام في اللسان طويل، ونكتفي على هذا المقدار، وينبغي أن نعيد الكرة مرة أخرى لنبين أن الأصل الصمت، والأصل السكوت، والنطق لا يكون إلا بخير. دع عنك فضول الكلام وخاتمة الأمور، إذا تكلمت بخير فلا تبالغ. إذا فعلت ذلك عصمت من شر لسانك ونجوت من شره، وإلا فسيكبك لسانك على منخارك في جهنم. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.